بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نحمد الله الذي من على عباده المؤمنين بأداء فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، إحياء لهذه الشعيرة العظيمة المباركة. فهذه نعمة، وإن النعم يجب أن تشكر، وما بكم من نعمة فمن الله. فينبغي لمن وفقه الله عز وجل لحج بيته الحرام وقد رجع بحمد الله سالما، ينبغي له أن يتذكر أمورا، أولها النعمة العظيمة التي من الله عليه بها، حيث جعله من حجاج بيت الله الحرام. وهذه النعمة في حد ذاتها تحتاج أن يشكرها الإنسان وأن يكثر من شكر الله عليها. الأمر الثاني أن يرعى هذه النعمة، فلا ينبغي له بعد أن يعود من حجه أن يرتكس في المعاصي وأن يرجع عما وفقه الله إليه، فإن من علامة قبول الحسنة أن يتبعها الإنسان حسنة أخرى. إذا تقبل الله منك فإن علامة ذلك أن تزداد في الحسنات وأن تزداد من الخيرات، وعلامة عدم القبول عياذا بالله أن يعود الإنسان في المعاصي كما كان. فلا يخلو هذا الذي حج إما أن يكون من المطيعين، أو أن يكون من المسيئين قبل حجه. فإذا حج ينبغي له إن كان مسيئا فليحمد الله حيث أوقفه هذه المواقف العظيمة التي يرجى أن يغفر فيها ذنبه، وأن تكفر فيها سيئاته، وأن تمحى خطاياه. يجب أن يعود إلى العمل الصالح الذي يقربه إلى الله، وأن يجعل هذا الحج بداية خير له في حياته، يجعله بداية خير في حياته، يزداد من الحسنات فيه ومما يقربه إلى الله عز وجل، لا أن يعود مرة أخرى إلى الورى، لأن هذا إن قبل منه فقد غفرت ذنوبه وكفرت سيئاته ومحيت خطاياه. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعليك أن تحفظ هذا الحج إلى أن تلقى الله عز وجل. أنت الآن عدت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، كيوم ولدتك أمك، ليس عليك ذنوب. فعليك أن تحفظ هذا إلى أن تلقى الله عز وجل، لا أن يعود الإنسان في ذنوبه ويقول أنا محيت عني الذنوب، فلا تدري هل تدرك توبة قبل الممات أو لا. والجدير بالمسلم وهو يقف تلك المواقف أن يكون قد تاب إلى الله وأناب إليه وسأله المغفرة والرحمة، فهذا عمل عظيم. والله عز وجل يقبل توبة التائبين الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ماذا قال؟ قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هم كفر فجرة. وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاجعل هذا الحج بداية خير لك في الأعمال الصالحة وفيما يقربك إلى الله كيفما كانت ذنوبك. الحج يجب ما قبله، يمحو ما قبله، فاستقبل حياتك الجديدة بأعمال صالحة تقربك إلى الله. وأكثر من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أيضا عليك أن تكون خائفا من عدم القبول، فالله عز وجل قال عن المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ويفعلون، قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم أناس يتصدقون ويصلون ويخافون لا يتقبل منهم. ويقول ابن عمر وددت لو أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. مسألة القبول مسألة عظيمة. كل واحد منا يصلي، صلينا هذه الصلاة، من قبل منه ومن لم يقبل منه؟ صلينا في مكان واحد واستمعنا إلى قراءة الإمام في وقت واحد، وقد يكون بيننا كما بين السماء والأرض، هذا قبلت منه هذه الصلاة وهذا ردت عليه هذه الصلاة لأمر من الأمور. فالحجاج كلهم يقفون موقفا واحدا ويعملون أعمالا واحدة، ولكن من قبل منه؟ من قبل منه حجه؟ هذا علمه عند الله. عليك أن تكثر من أن يقبل الله منك، ادعو الله أن يتقبل منك، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون رمضان ويدعون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم، ستة أشهر أن يتقبل منهم صيام رمضان، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يدري، لا يفاخر بحج يقول حججت أنا، ما تدري هل قبل منك أو لا، لكن اسأل الله عز وجل واعلم أن الله غفور رحيم، واعلم أن الله عز وجل واسع المغفرة واسع الرحمة، يمن على عباده سبحانه إذا علم صدقك وأنك صادق أعطاك من فضله. فعلينا أن نسأل الله عز وجل القبول وأن نكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل يجبر ما في عملنا من نقص. وهذا دليل على أن العبد في حاجة وافتقار إلى الله عز وجل، يعمل العمل ولا يدري هل قبل أو لم يقبل، هل غفر له أو لم يغفر له، لكن أمله في الله عز وجل، لكن أمله في الله عز وجل عظيم، أنه قد غفر ذنبه وكفر سيئاته ومحى خطاياه دون أن يفتخر على أحد أني حججت وأني فعلت. لا، العمل الصالح هو الذي يتوفر فيه الإخلاص لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ما حج ليقال الحاج فلان، لا، حج امتثالا لأمر الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهو فعل هذا الحج امتثالا لله لا رياء للناس، لا يهمه الناس ماذا قالوا عنه. الأمر الثاني أن يكون موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اجتمعت هذه الأمور الإخلاص مع الموافقة كان الحج مقبولا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الله ما يرضى لك عمل دون الجنة. فهنيئا لمن حج وتقبل الله حجه وشكر سعيه، هنيئا له على هذا العمل العظيم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. فعلينا أيها الأحبة أن نتأمل في ما قدمناه، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يزيدنا رحمة ومغفرة منه سبحانه، فإن الإنسان عليه أن يزداد من الخير حتى إذا ختم له بحج صحيح بحج مقبول ختم له بذلك، لا يدري الإنسان متى يأتيه الموت. فحافظ على هذا الحج حتى تلقى الله عز وجل، إياك أن تنقضه، إياك أن تفسده، إياك أن تنقصه، عليك أن تحافظ عليه حتى تلقى الله تبارك وتعالى. أسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يمن علينا وعليكم بهدايته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل سؤالا عاما، يقول يعني الإنسان إذا نظر إلى حال الأمة وما فيها من خلاف وتشرذم، هذا لا شك أنه يحزن كل مسلم. يقول ما دور الفرد منا؟ أكون نحن لا شك أن هذه الأمة بمجموعها هي تتكون من أفراد، والأفراد هو أنا وأنت، أنا وأنت وفلان وفلان، هؤلاء أفراد الأمة. وعلى كل إنسان بخاصة نفسه، ولو صلح الأفراد لصلح المجتمع، ولو صلح المجتمعات لصلحت الأمة. فكل واحد مسؤول عن نفسه ومن حوله من أقاربه من أبنائه من أهل بيته، ولو صلحت هذه المجتمعات أو هذا صلح الأفراد أو المجتمعات الصغيرة صلحت الأمة بأكملها. أول ما دخل النقص هو من هذا الباب، أن فلان يقول أنا لا يضر ويفعل ما يفعل، وما يصيب الناس هو بسبب لا شك ذنوبهم. فعلينا أولا أن نعود إلى الله عز وجل أفرادا، وإذا عدنا أفرادا عادت المجتمعات إلى الله عز وجل، فهذه الخطوة الأولى. ثم أيضا علينا بالدعاء، الفرد منا عليه أن يدعو في خاصة نفسه، وأن يدعو لإخوانه المسلمين في كل مكان، أن يوفقهم الله عز وجل، وأن يسددهم، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير. فالدعاء أمر لا يستهان به، وربنا تبارك وتعالى كريم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيجب أن لا نستهين بقضية الدعاء. إنسان عنده أبناء، أبنائك في بيتك وترى فيهم ما ترى، عليك أن تصلح أنت نفسك أولا، ثم تسعى في إصلاح أبنائك، وأن تدعو الله عز وجل لهم بالصلاح. لا شك هذه الخطوة الأولى التي نستطيعها. من استطاع منا من معلمين ومن دعاة وكل إنسان بحسب حاله وبحسب مقدرته أن يدعو إلى الله عز وجل فليدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو كل واحد منا في محيطه في أسرته في أهل بيته في أسرته بصفة عامة في مجتمعه يوجه بالكلمة الطيبة التي تبني ولا تهدم لتغير هذا المجتمع. لكن حين نتدافع المسؤوليات هذا الذي كل إنسان يطلب أمر لا يستطيعه ويترك ما يستطيع حينئذ نبقى في مكاننا لا نغير واقعا. نعم كل إنسان منا عليه مسؤولية بحسب حاله، المعلم عليه مسؤولية، الداعية عليه مسؤولية، المسؤول عليه مسؤولية أخرى. أنت لا تستطيع أن تصل أن تقوم بمسؤوليات غيرك من هو أعلى منك، لكن لو كل إنسان قام بمسؤوليته نحو الأمة لصلح حالها. والصلاح لن يأتي في يوم وليلة، لا شك أنه يحتاج إلى عمل دؤوب. المهم الذي نستطيعه الآن نحن نستطيع الدعاء. يجب أن لا نغفل أن يسأل الإنسان أن يصلحه وأن يصلح أسرته ومجتمعه وأمته، يكثر من الدعاء لله عز وجل والله أعلم. أنت تستطيع الشيء الذي تستطيعه، ها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي لا تستطيعه لا تكلف به. الرسول صلى الله عليه وسلم هب أنك رأيت منكر من قتل أو غيره أو ما هو أعظم من ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يقول هذا لا يجوز لكم هذا منكر، فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إنسان رأى منكر إذا كان في بيته ويستطيع أن يغيره بيده غيره بيده ولا شيء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلماء يقولون ينبني على المصلحة والمفسدة. شخص رأى منكرا ويعلم أنه يستطيع أن يغير هذا المنكر وأن يحل محله المعروف، نقول إن هنا لك أن تنكر، بل يجب عليك أن تنكر لأنك رأيت منكر واستطعت أن تغيره. الأمر الثاني أن يزول المنكر، تستطيع أن تغير هذا المنكر لكن يحل منكر أعظم منه، نقول لا، هذا المنكر دع هذا المنكر وتلافى المنكر ما هو أعظم منه، أو يحل منكر مثله لا فائدة، أزلت هذا منعت اثنين من الخمر شربه بسبب هذا اثنان ما الفائدة. فالفقه فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه النصيحة هذا أمر واجب على الإنسان أن يعرف، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أنت ما تستطيع أو إن أنكرت ألحق بك ضرر لا تستطيع أن تتحمل هذا الضرر، إذن في هذه الحالة أنكر بقدر ما تستطيع. ولو كل واحد منا أنكر بقدر ما يستطيع لغير كثيرا، لغير كثيرا. في أمور كثير من المسلمين لا يصلي، معروف هذا، هل لو إنسان قال صلوا هذا يعتبر جريمة؟ لو أرشد الناس ورغبهم في الصلاة وبين ضرر والأخطار التي تلحق الإنسان بتركه للصلاة في الدنيا والآخرة لكان هذا الأمر من الأمور السائغة عند الناس. وحتى الإنكار، انظر إلى رحمة الله بنا، حتى الإنكار قد تنكر بالطريقة المناسبة. لو جيت واحد ما يصلي ومسكت بحلقه وقلت له صلي يقول لك ماني مصلي، لو جئت وقلت له هذه الصلاة أنت مسلم، أنت تعتز بدينك، كيف تترك الصلاة؟ الصلاة فيها فضائل عظيمة، وذكرت له إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها حفظ لك في الدنيا والآخرة، وبينت له هذا الأمر. حتى ونحن ننكر المنكر يحتاج أن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنت تعرف أن ترك الصلاة أمر عظيم، قال كثير من العلماء إنه كفر، لكن جئت لهذا الإنسان بأسلوب مناسب، ومن أعطاه الله عز وجل أسلوبا فليستعمله في الخير، في دعوة الناس. رأيت شخص على معاصي أو علمت عنه معاصي ترشده، هذه البداية اللبنة الأولى. وفي أمور لا نستطيعها، لا يستطيعها بعض أفراد الناس، فعليه أن يبدأ بما يستطيع، ولو فعل كل واحد منا ما يستطيع لانحلت إشكالات كثيرة في المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال الجميع. علينا أن لا نغرق كثيرا في مثل هذه القضايا. الإنسان عليه يستبشر خيرا، هذه الأمة متى ما رجعت إلى كتابها وصفها الله عز وجل كنتم خير أمة، أفضل الأمم وخير الأمم هذه الأمة. لكن انظر ما هي، انظر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا سبب الخيرية. سبب الخيرية هو هذا. ولنلقي باللائمة، يلقي بعضنا على بعض في اللائمة، ما وصلت إليه الأمة ليس سببه شخص معين، قد تكون الأمة بمجموعها تركت دينها، تخلت عن بعض مقومات وأصول دينها، هذا أمر لا شك، ولكن هذه الأمة على خير كيفما كانت، وكلما عادت إلى دينها كلما قويت. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الأمة خير الأمم، بشرنا الله عز وجل أولا كنتم خير أمة أخرجت للناس. انظر يعني هذا الإخراج، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ثم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. فهذه الأمة يجب أن يعود فيها الناس إلى الله عز وجل، وهذه الأمة هي التي كتب الله عز وجل لها النصر. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله في مكة؟ كيف كان حال المؤمنين؟ كانوا مستضعفين، ثم نصرهم الله عز وجل وملكهم هذه الدنيا بأسرها. فنحن أملنا أن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة، هذا أمر لا شك فيه. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلغن هذا الدين، يعني أنه يبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الذي نراه الآن. نعم عندنا قصور، كل واحد منا فيه تقصير، فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل ونستبشر إذا كنا على ما أمرنا الله عز وجل فإن النصر قريب. نعم. عليكم السلام، حياكم الله يا أنا. نعم، الذي لم يبت وجد مكانا في منى يصلح لمثله ولم يبت في منى هذا مفرط، ويترك المبيت مفرطا يجب عليه دم. أما إذا لم يجد مكانا أو وجد مكانا لا يصلح لمثله في الطريق، هذا لا يصلح. الإنسان لو كل إنسان جاء ونام في الطريق لسدت الطرق، فإذا لم يجد مكانا يصلح فإنه لو بات في خارج منى فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، وإن احتاط لنفسه وذبح يعني أدى هذا الواجب أو لترك الواجب بدم كان أحسن وأفضل، والله أعلم. نعم. ونفس الكلام نقول هذا إذا كان في وجد مكانا في منى يجب أن يكون فيه أكثر الليل، إلا إذا كان هو مشغول بهذا العمل من أجل مصلحة الحجاج فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمنى، يبيت بمكة من أجل سقايته، والله أعلم. اليوم الثالث نعم يجوز، لكنه يبدأ بالصغرى وينتهي بالكبرى على اليوم الثاني، ثم يرجع في اليوم الثالث ويرمي كذلك. ما على الشيء لا. نعم. عليكم السلام. اليوم الأول الثاني رمى قبل الزوال. الحادي عشر ماشي. بعد الزوال. يعني الحادي عشر والثاني عشر. إذا أخذ في اليوم الحادي عشر رمى حتى يبدأ بالصغرى وينتهي بالكبرى. لا، يوم الثالث عشر كيف رمى؟ الثاني عشر اللي رمى في آخر. طيب منين بدأ؟ عن يوم هي رمى عن الحادي عشر. لا، هو رمى عن الحادي عشر ولا ما رمى؟ طيب كيف؟ طيب لما جاء يوم الثاني عشر رمى بعد الزوال. أيوه يجوز يرمي، يعني الحادي عشر والثاني عشر. ايوه يجوز يرمي في يوم الثاني عشر عن الحادي عشر، لكن يبدا في الحادي عشر حتى ينتهي بالكبرى ثم يرجع ويبدا بالصغرى. لا لا لا لا ما خلاص، يعني هو يعتبر ترك رمي يوم يتصدق بشيء عنه ويكفي ان شاء الله. ايش عاد هذا والناس ينبهونهم هم الذي عليه جماهير أهل العلم أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. هناك من قال إنه يرمي قبل الزوال، لكن الذي عليه الجمهور هو الرمي بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، وكان ابن عمر يقول نتحيا فإذا زالت الشمس رمينا، يعني لا يرمون إلا بعد الزوال، عرفت؟ هذا الأصل. نعم نعم. عليكم السلام. يا هلا حياك الله. يا هلا. السلام عليكم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.